قال عن في كتاب إعلام الموقعين أن رأي ابن تيمية أن إجماع الصحابة على جواز المتأخر كما هو عليه الناس اليوم، وما جوابكم على هذا؟ يجب على من يقرأ أن يفهم، وبعد ذلك أن يقابل ما فهم على ما يسمع، وأن يكون قد فهم ما سمع أيضا. ليس هناك خلاف في جواز النهر المتأخر، ولكن هناك تفصيل لابد منه، وهو هذا الجواز الذي يذكره السائل نقلا عن إعلام الواقعين نقلا عن تيمية، هل هو هذا الذي نحن ننكره اليوم وندعو المسلمين إلى أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة؟